أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال النازي رحمه الله في منظومته المقنعة: ثم يبد جانب الليالي ويبي يريه سمائم وميم نحسب. وكه فبرئ لدال مارس أيام نحس لذوي المناحس. يعني الناظم، يعني أن الناظم قد أراد أن يبين لك أن الليالي التي يشتد بها البرد في الشتاء أولها يوم 12 أو يوم 12 من شهر ذي جنبير الفلاحي، وتسمى ليالي السودان لاشتداد البرد فيها على كل أسود. وأما السمائم وهي الأيام التي يشتد فيها الحر في الصيف، فأولها يوم 12 أو يوم 12 أيضا من شهر يوليو باللام. وقول الناظم وميما نحسب به، يعني وحسب ميما لكل، أي وحسب 40 يوما في الليالي وكذلك في السمائم، يعني تمكث الليالي 40 يوما وتمكث السمائم 40 يوما، لأن نقص الميم 40. هكذا ما قال رحمه الله: وكهن فبرئ لدار مارس إلى آخر البيت، أي مناس لذوي المناحس. يعني أن يوم 25 من فبراير الفلاحي إلى تمام 4 أيام من مارس الفلاحي هي الأيام النحسات التي نص الله تعالى عليها في كتابه العزيز حين قال: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، في أيام نحسات، وهي ليالي إحيا، فتسمى ليالي إحيا، ليالي إحيا، أرسلت إلى أصحاب المناحس وهم قوم عاد، فهي نحسات عليهم لا علينا، فهي نحسات عليهم لا علينا، فهي نحسات عليهم لا علينا كما يظن البعض، لأن بعض الناس يظنون بأن هذه الأيام نحسات علينا. لا، معاذ الله، بل هي نحسات على أصحابي أو قومي عاد فقط، نحسات عليهم لا علينا ولله الحمد. والمناحس هي المعاصي، والمناحس هي المعاصي. هكذا. وإلى درس آخر إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.